أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب. يا رب على المسلمين هنا وقد ركعتين سنة الفجر وجلسوا يستمعوا للقرآن الكريم وهذه تلاوة كثيرة يتلوها علينا أخبار الشيخ أنور الشحات محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليك مولانا حالك يا رب. الله الله الله الله. الله يكرمك يا عم الشيخ عمرو. الله يرضى عنك. الله يرضى عنك. Hold on.